يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الإجابة والقبول عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف أو الأنترنت المرئي؟ لا، لازم من مجلس العقد، لازم من المجلس حضور الزوجين، ولا الطريقة ذي يدخله التغيير ويدخله الاحتيال ويدخله الكذب، فلا يجوز. نعم.